صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هكذا فرض الله سبحانه وتعالى الحج على عباده المؤمنين، وجعله ركنا من أركان الإسلام. لا يكمل إيمان المؤمن وإسلامه إلا بأدائه متى كان مستطيعا وتوافرت فيه شروط وجوب الحج. ولما كان الحج وأداؤه موسما من المواسم التي يجوز للإنسان أن يحقق فيها منافع كثيرة، ومن هذه المنافع زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت في الأمم أو في الناس قبل هذه الأزمان كانوا يحققون فيها زيارة بيت الله لأداء الحج ولأداء العمرة، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة المسجد الأقصى أعاده الله إلى المسلمين ومكنهم من زيارته والصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن زيارة هذه الأماكن الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتضاعف فيها الثواب ويتضاعف فيه الأجر، ويحصل للإنسان من الثواب ما لا يحصل له من الصلاة في غير هذه المساجد الثلاثة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، وبين صلى الله عليه وسلم أن من قدم المدينة وبقي فيها وظل فيها أياما أو مددا فعليه أن يعنى وأن يحرص على أن يؤدي الصلاة في هذا المسجد، فإنه مسجد مبارك، مسجد تضاعف فيه الصلوات، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا دأب الحجاج والزائرون على أن يغتنموا فرصة وجودهم وقربهم من المدينة أن يتزودوا بهذا الفضل وبهذا الخير. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هناك روايات كثيرة يذكرها علماء المناسك ويذكرها العلماء في كتب المناسك أنه يسن لمن أدى المناسك الحج أو العمرة أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويتحدثون عن الزيارة، إلا أن المحققين من المحدثين ومن العلماء لا يجيدون ثمة اتصال وارتباط بين الحج والزيارة. الحج نسك واجب على المسلم أن يؤديه، وأما زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة مستقلة لا ارتباط لها بالحج ولا تعلق لها بالحج، وإنما يفعلها الناس استنادا وانطلاقا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المسجد النبوي، بزيارة المدينة للصلاة في المسجد المبارك. وأمر بأن ينشئ الإنسان السفر ويشد الرحلة من بلده قاصدا المسجد النبوي، قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له حكم الاستقلال في هذه السنة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تقصد كل مسجد مبتدئا به ولا تربطه بغيره. المسجد الحرام وشرع الله فيه نسك الحج والعمرة، ولهذا جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وجاء فيه عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، معه صلى الله عليه وسلم. وأما المدينة فجاء فيها ما سمعتم من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وجاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، ولذلك من أراد أن يضاعف له الأجر في الصلاة أن يشد الرحلة إلى هذا المسجد المبارك. فسنة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل صالح مستقل، ولذلك كتب أهل العلم والفقهاء آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الحاج تنوي وأنت في بلدك أنك تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذا ما قيل في هذا المسجد. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، هل يقصد بها مسجده صلى الله عليه وسلم أو يقصدون بها مسجد قباء، لأن مسجد قباء ومسجد المدينة بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته، نزل بقباء 3 أيام وبنى بها المسجد، ولما قدم المدينة بنى بها مسجدا. فاستشكل بعض الصحابة رضوان الله عليهم: أي المسجدين المقصود بهذه الآية؟ فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه أخذ كفا من حصى أخذه من الأرض، ثم رفع يده وضرب بها الأرض وقال: مسجدكم هذا. يعني المراد بهذه الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذه الآية تحثنا على المجيء إلى هذا المسجد والصلاة في هذا المسجد. وكان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسلم خارج المدينة في أي مكان يعزم على المجيء إلى المدينة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة بدأ يستقبل الوفود تأتيه من كل صوب ومن كل عدب ومن كل جهة، حتى سمي ذلك العام بعام الوفود. يأتون المدينة يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا، يلقونه ويؤكدون إسلامهم ويشهدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، وكانوا بهذا الفعل وبهذا اللقاء وبهذه المقابلة يحظون وينعمون بصفة الصحبة ويسمون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينالون الصحبة بهذا اللقاء، يقيمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أيام يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون منه، يفرحون بذلك، لأنهم يسمون بالصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قدموا مسلمين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وبقوا على ذلك إلى أن أسلموا الروح لله جل وعلا، فكانوا مسلمين. ولهذا علماء الأمة يعرفون الصحابة بمن؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. والصحبة شرف، والصحبة مكانة، والصحبة منزلة لا ينالها إلا من تحقق فيه ذلك الوصف، وهو لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهنيئا لهم رضوان الله عليهم الذين تحقق لهم هذا الوصف لمجرد لقياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون، وبقوا على إيمانهم إلى أن لقوا الله، وهذا أمر لا يتحقق لغيرهم، أمر لا يتحقق لغيرهم، وفضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما من جاء من بعدهم، وأما من عاش بعدهم، وأما من ولد بعدهم، وأما من آمن بعدهم، فهؤلاء من شهد منهم الصحابة رضوان الله عليهم فهم التابعون، هكذا سماهم المسلمون التابعون. والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم حيث قال في وصف الصحابة والتابعين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذا وصف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بشرى لمن جاء من بعد هؤلاء، بشرى عظيمة، بشرى نفيسة، بشرى مطمئنة للذين آمنوا وأسلموا ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادخرها الله تعالى للصالحين من عباده، وادخرها للأتقياء، وادخرها للمؤمنين. هذه البشرى جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: وافطنوا أيها الإخوة واسمعوا وادركوا واعقلوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل أدركنا معنى هذا الحديث؟ هل أحسسنا معنى هذا الحديث؟ هل تذوقنا المراد من هذا الحديث؟ هذا الحديث يشملكم أيها الزائرون الذين جئتم من بلدانكم إلى هذه المدينة وصليتم في هذا المسجد ووقفتم أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلمون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله. تشهدون؟ نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. من حظي بهذا الموقف؟ هذا ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ومتى يرد الله روحه على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا بعد وفاته. وهذا الرد رد الروح ورد السلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل من يجيء إليه ويسلم عليه ويؤمن به، وهذا ينخرط في سلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جاء بعدهم، أما من قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحقق فيه هذا القول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قد يقول قائل: لو سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد من بلداننا، من بيوتنا، من آفاقنا، نحن ومن جاء وسلم سواء؟ نقول له: لا، ليسوا سواء. الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان، هناك واسطة تنقل هذا السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم عليه. نعم، سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان يبلغه. والملائكة تنقله، أما السلام عليه بين يديه عند بيته فإن الله تعالى يبلغه. وأيهم أكثر فضلا وأعظم؟ أن يبلغ الله أو أن تبلغ الملائكة؟ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وكم من شرف وميزة وفضل في أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك سلاما. فاحظوا بهذا الفضل، ومن يسر الله له المجيء والصلاة في هذا المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له بهذا الفضل الذي يدرك به كثير ممن لم يدركه غيره. هذا أيضا أحد الأسباب التي دفعت المسلمين وحملت أهل الإيمان إلى أن يتركوا بلدانهم وبيوتهم وقراهم ومنازلهم وينووا أن يقدموا إلى المدينة ليصلوا في هذا المسجد وليسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لزيارة المدينة وإن للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل فلا تفوتكم أيها الزوار. واحسنوا كيف تؤدوا هذه الشعيرة وكيف تؤدوا هذه السنة وكيف تستفيدون من هذا الرد الذي يكون ذخرا لكم عند ربكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليكم. لذلك جعل أهل العلم آداب لمن يريد أن يزور المدينة، ولمن يريد أن يصلي في مسجد المدينة، ولمن يريد أن يحظى بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يسن لمن يريد زيارة المدينة أن ينوي ذلك قربة لله. نعم الزيارة ليست واجبة، لكنها سنة وقربة، والصلاة على رسول الله قربة، كما قال الله جل وعلا وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. فتنوي وتعزم من بلدك أنك تأتي لتسلم ولتزور ولتصلي في هذا المسجد المبارك. فإذا ما قدمت المدينة، يذكر أهل العلم أن أول شيء ينبغي لك أن تتأدب وتتخلق بأخلاق المؤمنين. إذا وصلت المدينة بعد أن تحط رحالك، يسن لك أن تغتسل وتتنظف وتتجمل وتلبس أجمل ثيابك، لأنك تريد أن تأتي إلى بيت من بيوت الله وتصلي في مسجد من مساجد الله وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنة الوفود، سنة 8 من الهجرة، قدم وفد عبد القيس، وكان يسكن جهة البحرين. قدموا المدينة وكانوا نحو من 14 شخصا، وهم قادمون متشوقون أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا، كثير منهم ترك راحلته وترك أثاثه ومتاعه وهرع إلى المسجد، إلا واحدا منهم عقل رحلة وغدا إلى مكان النخل حيث الماء فاغتسل ولبس أجمل الثياب وجاء. ولما قدم الصحابة رضوان الله عليهم بنو عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام استقبلهم، لكنه سأل عن أين رئيسكم، أين سيدكم، أين فلان، كأنه ينبههم إلى أنه ينبغي أن تفعلوا ما فعل. قالوا إنه يتهيأ للمجيء. ولما قدم، أول أمر استقبله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدناه بقربه، أجلسه بجنبه وسأله، ثم قال له بين أصحابه: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. استنبطهما النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. ما أحب أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكامل شخصيته، أثاثه، لباسه، زينته، وهذا ما سنه وما ذكره أهل العلم من أنه ينبغي لمن قدم المدينة وأراد أن يأتي إلى المسجد والصلاة أول شيء يغتسل، يتنظف، يتطيب، يتزهد، حتى يأتي في أكمل حلة وفي أبهى حلة. ونكتفي اليوم بهذا القدر، على أننا إن شاء الله غدا نكمل بقية آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذلك من فضل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.